هل يجب إعادة الوضوء عند تبديل حفاظات الرضيع؟ الجواب لا، بس مجرد تغسل يديها من النجاسة، لأن لمس النجاسة لا ينقض الوضوء. لمس النجاسة لا ينقض الوضوء.